جعل له مثل مال أقلهم نصيبا يزاد على الفريضة لما ذكرناه. هذه تسمى عند العلماء بالوصية بالأجزاء والأنصباء، يعني كيف تكون بالأجزاء وبالأنصباء؟ أن يوصي له بجزء من ماله، هذه وصية بجزء، أو بالأنصباء أن يوصي له بثلث أو بربع أو بخمس أو بسدس أو بمثل نصيب أحد ورثته. فلو أنه قال بمثل نصيب أحد ورثته ولم يعين، فإن نعطيه نصيب أقل الورثة، نعطيه مثل نصيب أقل ورثة هذا الميت. لماذا؟ لأن هذا هو القدر المتيقن. مر معنا فيما مضى أن اليقين هو الأقل، اليقين هو الأقل، وما زاد عليه فهو مشكوك فيه. فإذا وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يعين، وكان ورثته يتفاضلون في الميراث، كان له أبناء وبنات، أو كان له زوجات وإخوة وأعمام ونحو ذلك، فإن هذا الميت، هذا الموصى له، يأخذ مثل نصيب أقلهم. وكيف نستخرج هذا النصيب؟ كيف نستخرج هذا النصيب؟ نقسم التركة بدون نصيب الموصى له، ثم ننظر في نصيب أقلهم ونزيده على السهام. كما ذكر لكم هنا، لو توفي رجل عن 4 زوجات وعن ابن، فإن المسألة هنا مخرجها من 8، ثمن للزوجات، ولا ينقسم عليهن، فنضرب عدد رؤوسهن، ثمن هذا واحد، نضرب عدد رؤوس الزوجات 4 في أصل المسألة، يكون فتصح المسألة من كم؟ من 32. لكل زوجة كم؟ 4. ثمن لكل زوجة واحد، لأن ثمن 32 كم؟ 4، فيكون لكل زوجة واحد. ها؟ للزوجات 4، يقسم بينهن على عدد رؤوسهن، لكل زوجة واحد، يبقى من 32 كم؟ 28 تعطى للابن، فيزاد في هذه الحال للموصى له سهم واحد كأقل نصيب ورثته. الزوجات كل واحدة لها الثمن، لا لها واحد، لا ربع الثمن، لها واحد من أصل المسألة، فنزيد واحدا مثل هذا، مثل نصيب إحدى الزوجات على أصل المسألة، فتصبح من كم؟ من 33، يعني كأنها شبيهة بمسألة العول. فبدلا من أن نقسم التركة على 32 مخرج المسألة، نقسمها على كم؟ على 33. هذا فيما إذا وصى له بمثل نصيب أقل ورثته. لكن لو وصى له بحظ معين، وصى له بالثلث، أو وصى له بالسدس، أو وصى له بنصيب معين، يعني بجزء معين من التركة، فقال له هذه الدار أو له هذا العبد، ننظر هنا، إن قال يعني وصى له بشيء معين فخرج هذا الشيء المعين من الثلث، يعني كان في حدود الثلث، فإننا نعطيه إياه، وإن كان أقل من أكثر من الثلث فإنه لا يأخذه إلا برضا الورثة. أما إذا وصى له بنصيب محدد، قال له سدس مثلا، فإننا نجعله كأحد الورثة، كأحد الورثة. نعم. مسألة: ولو خلف 3 بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم فله الربع لذلك، فإن كان معهم ذو فرض كأم صححت مسألة. يعني هنا إذا خلف 3 بنين، الميت له 3 بنون، ثم قال ولفلان أجنبي له مثل نصيب أحد أبنائي، فكأنه خلف 4 أبناء هنا. إذا أخذ هذا الموصى له مثل نصيب أحد أبنائه، وأبنائه 3، كأن زدناهم 4، فالمسألة تقسم على كم؟ على 4، فله من أصل المسألة كم؟ له الربع، له الربع، نعم، له 1 من 4. فإن كان معهم ذو فرض كأم صححت مسألة الورثة بدون صححت مسألة الورثة، مسألة الورثة بدون الوصية من 18، وزدت عليها مثل نصيب ابن فصارت من 23، لأن له مثل نصيب ابن فزاد على الفريضة، فكان له 25 ولكل ابن 5 وللأم 3. واضح هذه أيضا، يعني فيما إذا وصى له بمثل نصيب أحد أبنائه فإنا نقسم التركة بدونه، ما دام أنه معهم ذو فرض. إن لم يكن معهم ذو فرض، كان الأبناء 3 فقط، فإنا نجعله كأنه ابن رابعا ونقسم التركة على هؤلاء الأربعة فيكون له الربع. فإن كان معهم ذو فرض كالأم مثلا، فإنا نقسم التركة على الورثة بدونه، ثم بعد أن يخرج نصيب كل منهم نزيد نصيب واحد منهم على التركة وهو حصة الموصى له، فتصبح المسألة يعني تصح المسألة من هذا المخرج الجديد. ففيما مضى كانت مثلا من 18، لأن يعني عندنا فيها السدس ولا ينقسم هذا على نصيب، يبقى 5 لا تنقسم على عدد الأبناء 3، وهنا في تباين، فنضرب عدد رؤوس الأبناء في ماذا؟ في أصل المسألة 3 × 6 ب18 للأم، منها السدس كم؟ 3 يبقى كم؟ 15 يبقى، نقسمها على الأبناء 3 لكل واحد كم؟ 5، فنزيد للموصى له مثل نصيب أحد الأبناء، نصيب كل ابن 5، فيصبح كم؟ تصبح المسألة من 23. نعم. ولو ضيف من البداية شيخ. نعم. لا غير الصحيح. مسألة: ولو وصى بمثل نصيب أحدهم ولآخر بسدس باقي المال، جعلت صاحب سدس الباقي كذي فرض وصححت كالتي قبلها، وطريق ذلك بالنصيب أن نجعل المال كله 6 أسهم ونصيبا، فندفع النصيب للموصى له به وندفع إلى الآخر سهما من 6، يبقى 5 أسهم نقسمها على 3 بنين، يخرج لكل ابن سهم وثلثا سهم، وذلك هو النصيب، فيكون المال جميعه 7 أسهم وثلثي نصيب، نضربها في 3 ليزول الكسر، يكن 23 للموصى له بالنصيب 5، وللآخر سدس باقي المال 3، يبقى خمسة عشر لكل ابن 5. يعني هذه مسائل حسابية في كيفية استخراج حصة الموصى له. وعلى كل حال فهناك أكثر من طريقة لحل المسائل الفرضية، لحل المسائل الفرضية فيه أكثر من طريقة، والعلماء رحمهم الله اجتهدوا في بيان هذه الطرق في كتاب اسمه التحفة المرضية في حل المسائل الفرضية، ذكر أكثر من 20 أو 30 طريق لحل المسائل الفرضية، وبعض العلماء جعل لها حلا عن طريق الجبر والمقابلة، كل هذا معلوم في مسألة يعني رياضية، مسألة بالحساب يعني، المهم استخراج النصيب بالطريق الصحيح. نعم. مسألة: وإن كانت وصية الثاني بسدس باقي الثلث صححتا كما قلنا، يعني من 23، ثم تزيد عليها مثليها فتصير 69، تعطي صاحب السدس سهما واحدا والباقي بين البنين والموصى له على 4، والطريق في ذلك بالنصيب أن نجعل المال كله 18 سهما وثلاثة أنصباء، فيكون الثلث 6 أسهم ونصيبا، فتدفع للموصى له بالنصيب نصيبا، وللموصى له الآخر سهما لأنه سدس باقي الثلث، يبقى معنا 17 سهما ونصيبان، ندفع النصيبين لابنين، يبقى سبعة عشر سهما هي للابن الآخر، نعلم أن النصيب 17، فإذا جمعنا 3 أنصباء إلى 17 كان الجميع 69 لصاحب السدس منها سهم، ويبقى الباقي على البنين والموصى له 4، لكل واحد 17 كما ذكر. مسألة: طيب الفرق بين النصيب يعني يفرض له نصيب مقدم؟ إذا فرض له مثل نصيب أحد الورثة فإن هذا النصيب لا يتبين إلا بعد قسمة المسألة، بعد حل المسألة وإخراج نصيب كل وارث. ثم إذا خرج نصيب كل وارث إن حدد نصيب الوارث هذا، قال له مثل نصيب ابني أو بنتي أو إحدى زوجاتي، فإنه يعطى يزاد هذا على أصل المسألة. وإن قال مثل نصيب أحد الورثة وسكت فإنه يعطى نصيب أقل الورثة لأنه هو المتيقن. نعم. مسألة: وإن زاد البنون على ثلاثة زدت صاحب سدس الباقي بقدر زيادتهم، فإذا كانوا أربعة أعطيته مما صحت منه المسألة سهمين، وذلك لما ذكرناه من أن نجعل المال 18 سهما وثلاثة أنصباء، فإذا دفعنا إلى الموصى له بالنصيب نصيبا وإلى ابنين نصيبين وإلى الموصى له بالسدس سهما بقي 17 على 2 فيكون النصيب 8.5. فإذا جمعنا ذلك كان 43.5، فنحتاج أن نضرب ذلك في 2 ليزول الكسر. كان هذا تصحيح للمسألة، يعني فيها كسر، وحتى تصحح نضربها في 2 في عدد زوجي. نعم. أن نضرب ذلك في 2 ليزول الكسر، فيصير كل من له شيء من 43 ونصف مضروبا في 2، وصاحب السدس له سهم مضروب في 2 ب2. نعم. مسألة: ولو كان البنون 5 فله 3، لأننا نحتاج أن نقسم 17 على 3 بنين. هذه المسألة المثال يعني يتكرر معنا في كل سورة، المثال المتقدم 3 بنين له 3 أبناء وأم وموصى له، فالمؤلف رحمه الله في كل مرة يأتي بصورة جديدة مستندة إلى أصل المثال، لأن المسألة الأصلية التي معنا كانت من 18. نعم. لأننا نحتاج أن نقسم 17 على 3 بنين، يخرج النصيب خمسة أسهم وثلثي سهم، فإذا جمعنا 17 إلى 18 كان المجموع 35 للموصى له بالسدس سهم، ويبقي 34 على 6 لكل واحد 5 أسهم، وثلث سهم، فنضرب ذلك في 3 ليزول الكسر، يصير المجموع 105. ثم كل من له شيء من 35 مضروب في 3، وصاحب الثلاثة هذه ما تعرف هي في الرياضيات في علم الحساب بجزء السهم، لأننا إذا استخرجنا جزء السهم استطعنا أن نعرف نصيب كل وارث من أصل المسألة بعد التصحيح. نعم. فنضرب ذلك في 3 ليزول الكسر، يصير المجموع 105. ثم كل من له شيء من 35 مضروب في 3، وصاحب السدس له سهم مضروب في 3، فيصير له 3 كما ذكر. مسألة: وإن كانت الوصية بثلث باقي الربع والبنون 4 فله سهم واحد، وذلك أنه يكون قد خلف 4 بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم ولآخر بثلث باقي الربع، فالطريق أن نجعل المال كله 12 سهما وأربعة أنصباء، نعطي الموصى له بالنصيب نصيبا وللموصى له الآخر ثلث باقي الربع سهما، يبقى معنا ثلاثة أنصباء وأحد عشر سهما، نعطي كل ابن نصيبا ويبقى 11 سهما، وهي للابن الرابع فبان أن النصيب 11 فيكون المال كله 56 سهما فيكون المال كله 56 سهما للموصى له بالنصيب 11 ولصاحب ثلث باقي الربع سهم صار الجميع 12 ويبقى صار الجميع 12 ويبقى 44 ويبقى أربعة وأربعون على 4 بنين لكل واحد 11 فإن زاد البنون على 4 زدته بكل واحد سهما لأنهم إذا كانوا 5 والموصى له بالنصيب صاروا 6 لأنه موصى له الموصى له الأول موصى له بمثل نصيب أحد الأبناء فنعتبر كأنه ابن سادس لو كان البنون 5 نعتبر أنه خلف 6 بنين 5 أبناؤه وواحد الموصى له نعم لأنهم إذا كانوا 5 والموصى له بالنصيب صاروا 6 ومعنا 4 أنصباء واثنى عشر إذا أخذ الموصى له بالنصيب نصيبا وكل ابن نصيبا وأخذ الموصى له بثلث باقي الربع سهما بقي 11 سهما وبقي من البنين 2 فتبين أن النصيب 5.5 فإذا ضربنا المسألة وهي 34 باثنين صار كل من له شيء من ذلك مضروبا في 2 وصاحب ثلث الربع له سهم مضروب في 2 فيصير له 2 وإن زاد البنون 1 على 5 ضربنا في 3 في المسألة وهي 26.5 ثم كل من له شيء منها مضروب في 3 والموصى له بثلث باقي الربع له منها سهم في 3 فتصح له 3 وكلما زادوا 1 زاد نصيبه 1 كما ذكر إلى أن يصير البنون 14 ابنا فإن المسألة تصح من 16 سهما فيكون للموصى له بالنصيب سهم وللموصى له بثلث باقي الربع سهم ولكل ابن سهم لأن إذا فرضنا المال جميعه 4 أنصباء أو 12 سهما فإنا نعطي الموصى له بمثل النصيب نصيبا والآخر 3 بنين ويبقى أحد عشر على أحد عشر لكل واحد سهم فبان أن النصيب سهم وصحت من 16 لأنها لم تحتج إلى ضرب والله تعالى أعلم يعني هذا من باب زيادة الإيضاح بتعداد الأمثلة المؤلف رحمه الله ذكر أمثلة عديدة لكيفية استخراج نصيب الموصى له في مثل هذه الأحوال فإما أن يكون مع الموصى له موصى له بسهم محدد أو غير محدد فإن كان هذا السهم محددا نظرنا إن كان في حدود الثلث أخذه وإن زاد على الثلث فإنه لا يأخذه إلا برضا الورثة وإن كان بمثل نصيب أحد ورثته وكان ورثته متحدون يعني له أبناء فقط أو بنات فقط يعني نصيبه كل واحد منهم لا يختلف فإن وليس معهم وارث آخر فإنا نجعله كأحدهم نزيد عدد الورثة إذا كانوا 3 نجعلهم 4 وإذا كانوا 5 نجعلهم 6 وهكذا ويكون كأحدهم وإن كان معهم وارث آخر صاحب فرض فإنا نصحح المسألة ثم بعد ذلك نزيدها سهما بمقدار نصيب الوارث الذي حددت الوصية بمقدار إرثه إن كان محددا وإن كان بمثل أقل نصيبهم أقل أحدهم نصيبا زدناه أيضا بمثل أقل أحدهم نصيبا وتصح المسألة من مجموع هذا من أصلها وبالإضافة إلى نصيب الموصى له كما ذكر المؤلف رحمه الله فيما تقدم هذا هو الأصل في مسألة قسمة التركة مع وجود وصية مع وجود وصية لشخص أو لأكثر من شخص. والأصل هنا في الوصايا أنها تتساوى. لماذا الوصايا تتساوى؟ لماذا؟ إذا لم يحدد فيها شيء، وصى لإنسان ثم وصى لآخر بدون أن يقول لمثل نصيبي وارد، فإذا أطلق الوصية بمقدار أو جعلها بمقدار معين بدون أن يحددها بمثل نصيب أحد ورثته، فإن أصحاب الوصايا كما مر معنا سابقا يتساوون، ولا ينظر في الوصايا إلى متقدم ولا إلى متأخر، لأن وقت استحقاق الوصايا متى؟ بعد الموت. وقت استحقاق الوصايا بعد الموت، وهذا فارق بينها وبين الهبات، فإن الهبة والعطية يرتب يعطى فيها الأول فالأول، الأول فالأول، لكن أصحاب الوصايا يتساوون جميعا لأن وقت استحقاق الوصية كما قلنا بعد وفاة الموصي. نعم. بالنسبة للثلاثة التي تضرب هذه القسمة أصلها كيف؟ التي تضرب فيها السهام ثلاثة، تصحيح من باب التصحيح، عدد رؤوس الأبناء، عدد رؤوس الأبناء ثلاثة، فإذا كانت السهام لا تنقسم عليهم بدون باق فإن نضرب حتى نصحح هذه المسألة، ليخرج نصيب كل وارث من هؤلاء من أصل المسألة بدون كسر، بدون كسر. نعم. مسألة: فإن وصى بضعف نصيب وارث أو ضعفيه فله مثله مرتين، وإن وصى بثلاثة أضعاف فله ثلاثة أمثاله. قال شيخنا: هذا هو الصحيح عندي، لأن الله سبحانه قال: يضاعف لها العذاب ضعفين، يضاعف لها العذاب ضعفين. وقال: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. نعم. وقال: أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. قال عطاء: أثمرت في سنة مثل ثمرة غيرها سنتين. وقال عكرمة: تحمل كل عام مرتين. وثلاثة أضعاف ثلاثة أمثال، فإن أهل العربية لا يعرفون في كلامهم غير ذلك، لا يعرفون في كلامهم غير ذلك. وروى ابن الأنباري بإسناده عن هشام بن معاوية النحوي قال: العرب تتكلم بالضعف مثنى، فتقول: إن أعطيتني درهما فلك ضعفا، يريدون مثليه. قال: وإفراده لا بأس به إلا أن التثنية أحسن. وقال أصحابنا: ضعفاء ثلاثة ثلاثة أمثاله، وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله، كلما زاد مرة واحدة فالضعف ضم مثله إليه. ضعفاه، قال أصحابنا ضعفاه ثلاثة أمثاله. نعم. وقال أصحابنا: ضعفاه ثلاثة أمثاله، وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله، كلما زاد مرة واحدة فالضعف ضم مثله إليه، والضعفان ضم مثليه إليه. وقال أبو عبيدة: ضعف الشيء هو ومثله، وضعفاه هو ومثلاه. وقال في قوله تعالى: يضاعف لها العذاب ضعفين، يعني يجعل العذاب ثلاثة أضعاف ثلاثة أعذبة، يعني يجعل العذاب ثلاثة أعذبة، والأول أولى. قال ابن عرفة: لا أحب قول أبي عبيدة في يضاعف لها العذاب ضعفين، لأن الله سبحانه قال في الآية الأخرى: نؤتها أجرها مرتين. يعني مقابلة، كما أنه قال نؤتها أجرها مرتين يعني مثنى، فكذلك ينبغي أن يكون قوله يضاعف لها العذاب ضعفين يعني مرتين مثنى. هذه مسألة لغوية، وهذا ما يدلنا على تأثر استنباط الأحكام وتفريعها بقواعد اللغة العربية، لأن هذه الأحكام في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم جاءت بلسان العرب، وهذا النبي عربي صلى الله عليه وسلم، والقرآن عربي، فلا بد أن يفهم على النحو الذي تفهمه العرب على مقتضى قواعد ولغة العرب، كيف يفهمه العرب على النسق الذي يفهمه العرب. فالخلاف هنا في مسألة ضعف، هل هناك فرق بين ضعف وضعفين، أم أن ضعف وضعفين تؤدي نفس المعنى؟ فإن قلنا إن ضعف يعني مثل الشيء وضعفين يعني مثله ترتب الفرق، وإن قلنا إن ضعف وضعفين يعني معناهما واحد فإن العرب تنطق بهما جميعا وتقصد بهما تثنية الشيء مرتين، فإن لو وجدنا وصية وصى فيها إنسان فقال لفلان ضعف نصيب ابني أو ضعف أو له ضعفاه، فحينئذ نقول بأنهما سواء. وإن رتبنا الفرق بين هاتين اللفظتين كما قال بعض أئمة اللغة كأبي عبيد وغيره فإنا نجعل له ثلاثة أمثاله، لأن معناه أن نضم إلى الشيء مثله الأصل ونضم إليه شيئا آخر، فإن كان ضعفا واحدا أصبح له اثنان، وإن كان ضعفان له ثلاثة، وإن كان ثلاثة أضعاف له أربعة، وهكذا. نعم. قال فأعلم أن لها من هذا حظين ومن هذا حظين. مسألة: وإن وصى بجزء مشاع كثلث أو ربع أخذته من مخرجه وقسمت الباقي على الورثة إن انقسم، وإلا ضربت مسألة الورثة أو وفقها في مخرج الوصية أو وفقها أو وفقها أو وفقها وإلا ضربت وإلا ضربت مسألة الورثة أو وفقها في مخرج الوصية فما بلغ فمنه تصح. مثاله: خلف ابنين ووصى بثلث ماله لرجل، فالمخرج ثلاثة، ندفع للموصى له سهما ويبقى سهمان لكل ابن سهم، وإن كان البنون ثلاثة بقي سهمان على ثلاثة لا تصح ولا توافق، نضربها تضربها في لا لا تصح ولا توافق، تضربها في مخرج الوصية ثلاثة تصير تسعة للموصى له بالثلث سهم مضروب في ثلاثة ويبقى ست.